لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ذكرنا بالأمس أن الجهاد أساسه التقوى وعنوانه الصدق، لأن الجهاد بدون الصدق، بدون أن يكون ابتغاء مرضات الله عز وجل وبال على صاحبه، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قالوا يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه من الحرب، مكانه من الحرب، أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني كأن الجواب لا أحد من هؤلاء في سبيل الله، لا الذي يقاتل المغنم ولا الذي يقاتل حمية ولا الذي يقاتل ليرى مكانه من الحرب. لأن من خرج رياء وسمعة، من خرج رياء وسمعة ولم يطع الإمام ولم يجتنب الفساد لم يرجع بالكفاف في الحديث الصحيح، أي رجع مأزورا غير مأجور، يعني يا ليته رجع بالحسنات التي جاء بها من بلاده. وفي الحديث الصحيح، أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاث: مقاتل وعالم ومنفر. أما العالم فيقال له، يقول له رب العزة ماذا عملت؟ فيقول قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال أما العالم فيقول له رب العزة ماذا عملت في الدنيا؟ فيقول تعلمت العلم فيك ونشرته. فيقال له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كذب، تعلمت ليقال عنك عالم وقد قيل، فأخذت أجرك في الدنيا ثم يؤمر به فيلقى في النار. ثم يؤتى بالمنفق، ماذا فعلت؟ اكتسبت المال من حلال وانفقته في سبيلك، كذبت، انفقت ليقال عنك جواد وقد قيل، فاخذت اجرك في الدنيا فيؤمر به فتلقى في النار. المقاتل، ماذا فعلت؟ قاتلت في سبيلك حتى قتلت، كذبت، قاتلت ليقال عنك جريء وقد قيل، فاخذت اجرك في الدنيا فيؤمر به فيلقى في النار. عندما سمع قرأ هذا الحديث ابو هريرة أمام معاوية رضي الله عنه، فبكى معاوية حتى اخضلت لحيته ثم أغمي عليه، وبعد أن أفاق قال معاوية رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فتحتاج إلى صدق، والجهاد الحقيقة عنوانه الصدق، الجهاد عنوان الصدق، والجهاد عنوانه الصدق، لأن الجهاد خروج من الدنيا، خروج عن الروح التي تملك، خروج عن المال، خروج عن الشركة، خروج عن الجامعة، خروج من الأهل، خروج من الأسرة، فهو عنوان الصدق، عنوان بارز من عناوين الصدق الجهاد، إذا كان الجهاد في سبيل الله. وأما التقوى فهي ضرورية جدا، سواء في مرحلة القتال أو بعد مرحلة القتال. أما في مرحلة القتال فإن لم يكن هنالك التقوى فأخطر شيء أن يكون بيد غير المتقي سلاح، لأنه يعتدي به على الآمنة، على الآمنين، يقطع به السبيل، ينتهك به الأعراض، يسلب به الأموال، يذل الناس، يهاب الناس، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا بإذنه، يستطيع أن يحضر أي امرأة جميلة ويغتصبها لأن بيده سلاح، يستطيع أن يبتز أي مال يريده لأن بيده سلاح. والضابط الأمين وصمام الأمان الذي يحمي أعراض الناس وأموالهم ودماءهم هو التقوى. التقوى. ولذلك الآن الطواغيت لماذا يذلون الناس؟ لأن بيدهم سلاح بدون تقوى. فسلاح بدون تقوى مصيبة على الأمة، وتقوى بدون سلاح مصيبة على الأمة، لأن الأمة ستذل من أعدائها، وسلاح بدون تقوى تذل الأمة على يد أحد أبنائها الذين يتكلمون بلغتها وهم من جلدتها. ولذلك ما استطاع أعداء الله عز وجل أن يذلونا كما أذلنا الذين سموا بالذين حرروا الشعوب، يعني ما استطاعت إيطالع على جبروتها وطغيانها رغم أن عمر المختار خاض حوالي 1000 معركة ضدها وكبدها خسائر ضخمة جدا، ما قتلته إلا بعد محاكمات طويلة وبعد أن حسبت حسابات طويلة. واحد من العلماء فضج الناس وثاروا، الإنجليز، بينما القذافي في يوم واحد يقتل 30-40-50 من الخيار من الصالحين. لا يهم، لماذا؟ لأنهم أعداء الشعب وهو حبيب الشعب وهو يحمي الشعب. يدخل عبد السلام جلود على الجامعة فيطلق طلقات نارية في داخل الجامعة إذانا، يعني إعلانا ببداية الثورة الثقافية، فيثور هؤلاء الرعاع الأوباش، هؤلاء الغوغاء، أبناء الجامعة الذين يسمون الاشتراكيين وأبناء الثورة ما إلى ذلك، فيجرون العمداء والأساتذة في داخل الجامعة، ويسقط بين 30-40 شهيد وجريح في داخل الجامعة ابتداء الثورة الثقافية. لا يمكن إيطاليا مهما بلغت سطوتها الغاشمة وعنفوان ظلمها أن تنزل إلى هذا المستوى وتغلط هذه الغلطة. كم عالما قتل الإنجليز في مصر؟ نحن لا نعرف عالما واحدا قتله الإنجليز في مصر علنا، أو شنقوه أو علقوه. لكن عبد الناصر كان في يوم واحد علق 6 من خيار أهل الأرض من قادة الإخوان المسلمين في لحظة واحدة. عبد القادر عودي صاحب التشريع الجنائي في الإسلام، محمد فرغلي الذي كان يقود كتائب الإخوان في فلسطين وفي قناة السويس، يوسف، هذا دفع الإنجليز 5000 جنيه أيام ما كان الجنيه يساوي 5000 جنيه لمن يأتي بخبره حيا أو ميتا. يوسف طلعت الذي كان يسمى جزار الإنجليز من داود وير، إبراهيم الطيب، محمود عبد اللطيف، في لحظة واحدة سيد قطب أعدم وباسم العمال الأمريكان والإنجليز وغيرها. ما كان الإنجليز ليغلطوا هذه الغلطة. فسلاح بدون تقوى مصيبة عظيمة على الشعب. ما هل كان يستطيع الفرنسي أن يهجم على الفتاة في داخل شوارع دمشق وينزع خمارها عن راسها أو يمزق ثيابها الطويلة؟ لقد تجرأ رجالات حفظ أسد أن يفعلوها. ما استطاع فرنسي من خلال الإذاعة ولا من خلال الصحف أن يقول أن الدين النصراني خير من الدين الإسلامي في أي بقعة من البقاع التي حكمتها فرنسا. كانوا يعملون بالتفشير هكذا سرا. أما هؤلاء ومن خلال إذاعة دمشق: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. دخل حما وهم يرددون: هات سلاح وخذ سلاح، دين محمد وظل وراح. هؤلاء الجنود الوطنيون الثوريون. البعث العراقي عندما دخل ميشيل عفلق الى العراق في الانقلاب البعث الاول ايام صالح السعد وغيره، كتبت الجريدة عن ميشيل عفلق: الاله العائد بالخط الاحمر. ما يدرون. فوجود سلاح بدون تقوى جعل ابناء امتنا وجلدتنا ينتهكون الاعراض ويسفكون الدماء حتى جرت انهارا. الان لو قارنا حالة مصر، حالة الأردن، حالة سوريا، حالة خاصة في أماكن ما حصل فيها الانقلابات الثورية، سوريا، العراق، مصر، ليبيا، السودان، الجزائر، لو قارنا حالها بأيام الإنجليز والفرنسيين وأيامها اليوم، نجد أن حالها في ذلك الوقت لو عاد إلى الناس لقالوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. نعم، الناس في مصر، مصر كانت تميز العالم العربي، السعودية، الجزيرة، ما إلى ذلك، هذه كانت مصر تعطيها مساعدات. الجنيه المصري كان أغلى من الدينار الإنجليزي، أغلى من الجنيه الإنجليزي، كان أغلى من الدينار الأردني، كان يساوي حوالي 10 ريال وكذا. الآن هنا الجنيه المصري كما يقول الأخوة المصريين المصريون، طنجرة الفول كانت قد كده الآن قد كده، كانت الطعمية موجود، كان الخير موجود، كان الرغيف كبير، كانت مصر دائنة لبريطانيا وللعالم. خرج الملك فاروق من مصر 1950 ومصر دائنة ولها ديون على العالم. أين الآن؟ الآن مصر لو باعت أراضيها لا تستطيع أن تسد ديونها، لا تستطيع الآن أن تسد الربا، ربا القروض عليها 35 إلى 40 مليار، 35 إلى 40 مليار دولار، يعني 35,000 مليون دولار. الربا افرض انه 10%، افرض 7%، 7% ربا، هو الربا حوالي 2.5 مليار، 2500 مليون دولار في السنة الربا. من أين تدفع هذا مصر؟ ولذلك سلاح بدون تقوى مصيبة على الأمة، مصيبة عظمى. كانت بريطانيا إذا وضعت عالما في السجن قامت المظاهرات في كل البلد، أغلقت البلد، مسكت 3 من الفلسطينيين بريطانيا عطى الزير وما إلى ذلك الثلاث، وجمجوم، كل فلسطين صارت تردد يا ظلام السجن خيم إننا نحوى الظلام، إننا نهوى الظلام، ليس بعد الليل إلا نور فجر يتسامى. النساء في البيوت يرددنها ويعلمنها الأولاد. فما كان الاستعمار يجرؤ أبدا أن يفعل عشر معشار ما فعلها ما فعله أبطالنا الثوريون. أين الإسلام في العراق الآن؟ في سوريا؟ في ليبيا؟ هل يمكن أن تجد لحية في داخل دمشق أو العراق؟ في بغداد أو في طرابلس أو في بغني غازي؟ لا تجد، لا يمكن، إلا المستعد للموت. لا يمكن أن يستطيع أو يجرؤ 3 من الشباب أن يجلسوا في المسجد ويقرأوا القرآن، 5 من الشباب وجدوا أنهم يجمعون الأموال لأفغانستان في العراق أعدموهم، 5 ثانوي في الثانوية. هل كانت بريطانيا تجرؤ أن تفعل 10 من أشهر هذا؟ لا تستطيع. ولذلك نحن لا نريد سلاحا بدون تقوى، ولا نريد تقوى بدون سلاح، لا بد من التقوى والسلاح. يسأل بعض الأخوة يقول هل صحيح في داخل أفغانستان بعض الخلافات وبعض المرات يقتل؟ قلت نعم. أن تريد من شعب كامل يحمل السلاح أن لا يحصل مثل هذا؟ نعم موجود، يقتل بعض الناس في داخل أفغانستان لأن روسيا توظف أموالا ضخمة وتشتري ضمائر بعض الناس الفقراء، وتعلن أن تشتري ضمير الفقير ببعض الأموال، وتدس في هذه الجبهة 10 وتدس في هذه الجبهة 10، يأخذون رواتب، وظيفته أن يقتل قائد الجبهة ويبقى يقاتل معه 1 أو 2 سنين حتى إذا خلى به بعد 1 أو 2 سنين يقتله ويرجع يأخذ 100,000 أفغاني، 100,000 أفغاني يعني 2000 ريال سعودي. قائد تجده دمر 500 دبابة لروسيا، والدبابة ب2 مليون دولار، 1000 مليون دولار، قتلوا ب2000 ريال. فشراء الدمار سهل، وناس بيدهم سلاح. فكثير من القادة قتلوا بهذه الطريقة على يدي ناس اسمهم مجاهدون لكنهم عملاء للدولة، عملاء. فالآن الميليشيا الذين يقاتلون مع روسيا أليس من أفغانستان؟ وأليس اسمه محمد وأحمد وعلي هكذا، لكن من أجل دراهم معدودة بدون تقوى، وجود سلاح يخرب في البلد ويفسد. فلا نريد سلاحا بدون تقوى. ومن هنا لا بد من التربية للمجاهد، لأن المجاهد إذا حمل سلاح بدون تربية يصبح قاطع طريق، قاطع طريق، يقف على الطريق، يقفون على الطريق، ها؟ ادفع على كل جمل يمر 100 روبية، على كل سيارة تمر 300 روبية، وهكذا، وقاطع طرق. الآن الشيعة في باميان وفي غيرها لا يمكن يصبر قافلة من قوافل المجاهدين إلا ويأخذوا عليها ضرائب، قطع طرق. كل 10 قطع سلاح يأخذون قطعة، كل 10 صناديق يأخذون صندوق. هذا إذا كانت قافلة قوية، أما إذا كانوا ضعف قد يأخذوا كل أموالهم وأسلحتهم. فسلاح بدون تقوى مصيبة، ولو كان أخوك وابن عمك، لأن السلطة في شهوة البطن وشهوة الفرد وشهوة العظمة أو السلطة. شهوة الفرد أشد من شهوة البطن، وشهوة السلطة أعظمها وأشدها داء على النفس. يعني يمكن معالجة شهوة البطن بالطعام وشهوة الفرد بالزواج، ولكن شهوة العظمة ما تنتهي. إذا أخذ هذه البلد يريد جوارها، وإذا أخذ أفغانستان يريد باكستان، وإذا أخذ باكستان يريد، وهكذا. شهوة العظمة، شهوة حب الظهور. هذا مرة عبد القادر عودي جالس مع عبد الناصر عندما بدأت الخلافات بين بداية الخلافات بينه وبين عبد الناصر، بين الحركة الإسلامية وبين عبد الناصر. وعبد القادر هذا كان صديقه الحميم، يستشيره في أموره عبد الناصر وهو رئيس الوزراء. يمر على مكتب عبد القادر هذا وهو عائد إلى بيته بعد الدوام، رئيس وزراء كان عبد الناصر، ويتغدى في مكتب عبد القادر هذا، يطلب له كباب، بحب الكباب عبد الناصر كان. فقال له وهو يعاتبه، يقول له يا عبد الناصر هذه حركة، ونحن نخشى شاب جاهل من شباب الإخوان أن يفلت منا، فنخشى عليك. قال تخشى علي؟ كم هم الإخوان؟ هذا جواب عبد الناصر. 3 ملايين؟ 5 ملايين؟ 7 ملايين؟ أنا أقتلهم. هذا ذهل عبد القادر هذه. قال له تقتل 7 ملايين من أجل شخصك؟ 7 مليون كان عدد سكان مصر في ذلك الوقت، حوالي أقل من حوالي 22 مليون، ثلث سكان مصر. قال له تقتلهم من أجل شخصك؟ فعرف عبد الناصر أن هنالك سرا فلت من فمه، فيعني بدأ يقول أنا أهزر أو أنا يعني أمزح أو نعم. هم مستعد أي واحد أن يقتل الشعب كله ويبقى الكرسي الذي تحته. ولذلك دائما الأمريكان بالذات يقولون له سلمنا قطعة هذه الأرض هذه القطعة من الأرض أنا أخذ الكرسي. خذوه، اذبح المسلمين وأنا أخذ الكرسي، نذبح. اسكت عن اليهود وأنا أخذ الكرسي، نسكت. أخرج المرأة وأفسدها، انشر التلفزيون، انشر السينما، انشر الفساد، انشر المزارع، السينمات، أنا أخذ الكرسي. لا لا لا، الكرسي خليه وأنا أذبحكم. أبيد الأمة كلها، أهم شيء الكرسي. وهو الكرسي المهم، الكرسي يرحمك الله، أنا بسد عنكم كلكم. فالكرسي هذه بتلف، فبتلف راسه معها، هاي الكرسي الذي يجلس عليه الحكام بتلف، فهم يلفون دماغه مع السلطة. فسلاح بدنتكو مصيبة، مصيبة عظمى. انظروا الى حال الجزائر بعد ان استلمها ابو مدين، وقد جزاها الله بما يستحق. يعني ما اذل احد شعبه المجاهد مثل ما اذل ابو مدين، الشعب العزيز الذي دفع مليون شهيد اذله ابو مدين. نشر الخمر، اخرج المرأة، افسد المجتمع، وبالتالي قال نحن لا نريد أن نصنع البيرود مرة أخرى. الاشتراكية واحدة هي الاشتراكية اللينينية الماركسية. اشتراكية كانوا يسموه في اشتراكية العلمية اللي اشتراكية اللينينية الماركسية، والاشتراكية العربية والإسلامية من هالأسماء. قال لا، نحن لا نريد أن نصنع البيرود مرة أخرى. الاشتراكية واحدة هي الاشتراكية العلمية، اشتراكية ماركس ولينين. ولذلك ربنا جزاه قعد في النزاع حوالي 4 أشهر. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. شرطة والجيش وما إلى ذلك ما دخلوا القبر معه، في حراس جوا، حراس برا خايفين يطلع مرة ثانية. تقوى وصدق، تقوى التي تجعل الحاكم يعيش أبسط الناس. نعم، يعني الآن تدخل بابي ترى أولاد سياف يلبسون مثلهم مثل بقية الشعب المهاجر، بيته نفس البيت، طين، أرض تراب، لا يوجد في بيته مكيف، الحب على وجوه أولاده من الحر. أهداه أمامي أحد السعوديين مكيف وسجاجيد، قال له حتى تضعها في مضافتك وحتى لأولادك هذا المكيف. قال والله لا أسمح لنفسي أن يعيش أبنائي تحت المكيف والناس في الخيام يموتون من الحر. نعم، ولذلك هذا الحاكم الذي تأمنه على عرضك، على مالك، على دمك، على نفسك، هذا اطلعت على مصروف حكمة يار، والله رأيت الدفتر، قلت له كم تصرف تنفق في الشهر؟ قال 1500 إلى 2000 روبية. إذا وصل 2000 روبية في الشهر هو وعائلته نعاتب الأهل لأننا أنفقنا كثيرا. 2000 روبية، 2000 روبية كم؟ 400 ريال سعودي. زعيم عنده 100,000 مسلح في داخل أفغانستان، 400 ريال، وأنت عندما تنفق 2000 ريال تخلص من 18 شهر، قبل أن يأتي آخر شهر ب12 يوم تستقرض. نعم، بعض الشباب يمسكون في الجبهة أكثر من 2000 روبية في الشهر بالبيوك اللي مفطح وش اسمها هذه وش اسمها هذه المندي هاي اللي نعم المندي اللحم المشوي بالتراب والحميد تغرق فيها لأنه لا عليها قماش ولا على الحديد، أنت بتنزل بين الحديد، كانوا مشتريها من السوق الواحدة ب20 روبية ولا ب30 روبية. نعم، أي واحد منهم لا يمكن تجد في بيت واحد مكيف. أنا دخلت بيوتهم الأربعة خاصة هؤلاء وأكلت عندهم، يعني شيء أقل واحد عربي ينفق قدهم على مرتين أو ثلاث من المجاهدين العرب. فهؤلاء الذين يتمنون هذا يونس خالص عمره 70 عاما عالم، واحد من الامريكان قال لهم يا جماعة اقبلوا في دولة محايدة تكون طرف ثالث تشرف على انسحاب الروس من داخل افغانستان. قال الامريكي اسمع والله لو التقت السماء على الارض ما قبلنا بهذا، من الذي يستطيع من حكامنا أن يجرؤ يتكلم مع شرطي أميركاني فضلا أن يتكلم مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية بهذا؟ قال له اسمع والله لو التقت السماء على الأرض ما قبلنا بهذا. عزة، ومع ذلك ليس عندهم طعام اليوم. فنحن نريد التقوى مع السلاح، التقوى قبل السلاح، لأن السلاح قبل التقوى مصيبة مصيبة مصيبة. من المصائب العظيمة أن يحمل الشعب السلاح دون أن يكون متربيا على الإسلام، لأنه يقتل بعضه بعضا ويحيل المجتمع إلى غابة من الأسود المفترسة أو الوحوش الضارية. القوي يأكل الضعيف، لقد رأيته، رأينا هؤلاء الذين يحملون السلاح دون تقوى. مصيبة على الأمة، مصيبة طامة كبرى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني هذا توبيخ بصورة غير مباشرة، يعني كأن القرآن يقول لهم أليس عيبا عليكم أن تقعدوا والرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل، هل أنتم أفضل منه؟ ما كان لكم، يعني لا يليق بكم. يا أهل المدينة أن تتخلفوا عن رسول الله كما قال أبو خيثمة، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك، دخل كان متزوجا اثنتين زوجين وكل واحدة منهن قد أعدت عريشا ورشته بالماء والماء مبرد وقد طابت الثمار، فوقف على باب العريش قال والله أبو خيثمة في ظل ظليل وماء بارد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والضح الشمس، يعني في الضح والحر والشمس، ما هذا بالعجل، والله لا أدخل عريشا حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعدوا لي راحلتي ناقتي ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله، وأنتم أيها المسلمون ما كان لكم أن تتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ترغبوا بأنفسكم عن نفسه. يرغب بنفسه عن نفسه أن يفضلها عليه، أو ينصرف عن المكان الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لستم خيرا منه ولستم أفضل منه، فهو خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي من المدينة إلى تبوك 650 كيلومتر، ويواجه روما ويواجه الرومان، فأنتم لستم أفضل منه إذا واجهتم الروس، بل عيب عليكم أن تتخلفوا عن المكان الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأتباعه من بعده. والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ليه؟ أولا لستم أفضل منه، لستم أفضل منه، والعرب ليسوا أفضل من الأفغان. فتأتي للعرب تقول له جاهد في سبيل الله، فيدخل يده في جيبه فيقول يحسها عدة مرات، هل هي 5 ريالات ولا 10، مرة ثنتين يطلع عليها ينظر إليها لألا يكون غلط، دفع 10 ريال يقول يلا دفع بلا عن الأولاد 5 ريالات، هل مالكم كله، هل ثروة دول البترول كلها تساوي دم شهيد أفغاني واحد، هل مالكم أغلى من دمائهم؟ أم دماؤكم أفضل من دمائهم؟ أم نسلكم أشرف من نسلهم؟ أم عرقكم أطيب من عرقهم؟ أم أنتم شعب الله المختار وهؤلاء قد خلقهم الله ليخدموا شعب الله المختار؟ لو دفعتم كل أموالكم أنتم مقصرون، لأن هؤلاء يدفعون الدم وأنتم تدفعون الأموال، والمال والدم أغلى من المال ولا يقوم بمال. إن كل أموال الجزيرة وبترولها لا يساوي دم صفي الله أفضلي. ولا يساوي دم عبد الودود، ولا يساوي دم قيمة خان، ولا يساوي دم عبد الواحد، ولا يساوي دم ذبيح الله، ذبيح الله فيما في بلخ، لا يساوي. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. دنيا كلها، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنه فوق هذا، فوق أنكم لستم أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ عطش، لا يصيبهم ظمأ يعني عطش، ولا نصب تعب، ولا مخمصة جوع في سبيل الله، ولا يطعون موطا يغيظ الكفار، ولا ينول من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هؤلاء الإخوة الذين يذهبون للشمال يقطعون جبال نورستان، هذه جبال نورستان لا يستطيعون أن يقطعوها في النهار، يقطعوها قبل طلوع الشمس لأنها عالية والأكسجين قليل جدا، فلا يستطيعون مع وجود شمس أن يقطعوها. والله واحد من إخواننا أرسلناه كان يتمنى الموت وهو في رؤوس الجبال لشدة التعب، يتمنى أن يموت. نعم، لو رأيت هؤلاء الواحد منهم شاب منعم سعودي يعني دكتور، نظارات نزلت على أنفه لشدة الهزال والتعب الذي أعياه وأصابه أثناء الطريق. فالجهاد تعب، الجهاد مشقة، وفوق ذلك التعب النفسي أحيانا أعظم بكثير من التعب الجسدي، الملل، القلق، السأم، الزهق الذي يصيب الإنسان مع طول الرباط، الحنين للأهل، الشوق إلى الوظيفة، هذا تعب نفسي، الحنين للجيران، الحنين للمسجد، الحنين لسماع صوت الحذيفي وغيره في الحرم. واسمه هذا النجدي السديس، هذا او من هذا صالح ابن حميد، يحن لصوت الحرام. الان تجد ابناء الجزيرة تجدهم يفتحون وقت الاذان المغرب ليسمعوا صوت الاذان، يسمعوا صوت الخليفي وهو يؤم في صلاة المغرب ونور على الدرب، لكن لا يدري ان النور على الدرب الذي مشى فيه نور. هنا يا محترم، هنا الدرب وهنا النور، هنا كنت تشوف نور على الدرب؟ الله اعلم. يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعبادة تلعبه. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العذير لكم ونحن عذيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. أخطر ما يعانيه الإنسان في هذه المرحلة هي مرحلة السأم، الملل. ولذلك تجد لا يمكث أسبوعين في بيشاور، يأتي يريد يمكث يوم يومين في بيشاور عندما يصل. متى أذهب إلى التدريب؟ متى أذهب إلى الجبهة؟ أريد أن أذهب. طيب تفضل هاي السيارة. يصل صدى 3 أيام وإذا به يقول والله أريد أن أتصل بالأهل، خرج دون أن أودعهم. اهلا وسهلا، وما ارتلت للاهل الا هنا. واحد ياتي ما استاذنت امي، ليس لها اذن، خذ مني، لا اذن لا للوالد ولا للوالدة عليك. امي دعت علي وقالت انا غاضب عليك، غضبها مردود لان غضبها في رضا الرحمن. خرجت لارضاء الرحمن فاغضبت الانسان. هل الدعوات تستجاب من الارض ام من السماء؟ من الرحمن، والرحمن راضي عليك، فليدعو من يدعو، امك ابوك كله يدعو، ما لهما. اصلا دعواتهم تستجاب اذا كان رب العزة راضيا، واذا كان رب العزة غاضبا عليهم بسبب منعهم للجهاد لابنهم فكيف يستجيب دعاهم على ابنهم لانه خرج يؤدي عبادة فريضة من الفرائض الكبرى التي فرضها الله على ابنهم. واحد جاء قال لي امي دعت علي، ابو دعا علي في التليفون، قلت له يدعو قد ما يدعو، كلما دعا يزداد الاجر لك. فالسأم خطير، الملل، هوى النفس تريد ان ترجع تمكث في بيشاور، ترجع الى بيشاور تمكث فيها اسبوع، ليه؟ العيش اطرى، بتنام كثير، تأكل كما تشاء، في عثمانية وفي طباق وفي مطاعم وما إلى ذلك، فكل موجود هنا. ما في، ما في بطاطا وعدس، بطاطا وعدس أعناكم أبو عمر منه. فالنفس تركت المألوفات، تركت التراث، تركت النعيم، تركت الفراش الوديع، وهنا على الحصير فالنفس تمل، خاصة إذا لم يجد من بلده أناس يثبتونه، ويزداد الملل ويزداد القلق إذا وجد واحد يثبطه، واحد يعوقه، يقول له يا أخي ما هي المشاكل كثيرة في داخل أفغانستان، نحن لا نستطيع أن نقول كل هذا أمام الناس، ربنا أمر بالستر، ها وماذا، ها ربنا أمر بالستر، يا أخي يقتلون بعضهم بعضا، يا أخي بس أنت لأنك عاقل نقول لك هذا، نعم لا تقول، خليها مستورة، نعم مع مين تذهب؟ تذهب عند أحمد شاه مسعود هذا الذي يذبح الناس بالعشرات والمئات، وهذا مع الفرنسيين والإنجليز والأمريكا، وهذه القصص التي يشيعها أعداء الله ضد القادة الذين ساقهم الله لإذلال روسيا. صدقوا كما أظن إن روسيا مستعدة أن تدفع آلاف الملايين وتقتل أحمد شاه مسعود، آلاف الملايين، ويأتي واحد يقول يا أحمد شاه مسعود هذا عميل لفرنسيين والأمريكان والإنجليز والألمان، ويعدد، لا يتقون الله عز وجل، ولذلك الجهاد يحتاج إلى تقوى، تقوى. وإلا سهل الإشاعات. طيب كيف والله تمسك تعرف إنه أحمد شاه مسعود عميل للأمريكان ولا مش عميل؟ والإنسان الناس غوغاء بهماء، الشرع قال كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، عندك وثائق يا أخي؟ واحد عايش في رؤوس الجبال منذ 8 سنوات كما يقولون هم، يعيش مع الذئاب في رؤوس الجبال، هذا عميل لأمريكا وهو ينتظر الموت كل لحظة، وروسيا تتابعه في كل مكان، أي مكان تظن أنه فيه تضربه. 45 طائرة دفعة واحدة ترسلها على المكان الذي هو فيه. ليه؟ لأنه عميل للأمريكان. ما رأينا لباسه ولا حياته ولا حذاءه ولا، لكن رأينا خلاف ذلك، رأينا أن الله عز به الإسلام في داخل أفغانستان، وأذل به أعداء الإسلام، وأذل به الكفر، وزلزل أقدام روسيا وهزمهم. فالله عز وجل سبحان الله يعني ألقى محبته في قلوب الناس، هذا الرجل في داخل افغانستان في بيشاور على الركشة، صاحب الركشة حاطط احمد صورة احمد شاه مسعود على الركشة، الباصات تلقى ما في في الباص شيء كل وسخ وطين وما الى ذلك، وصورة احمد شاه مسعود عليه. فيأتي هؤلاء ينبش هؤلاء من تحت المثبطون والمرجفون في المدينة، المخذلون، يا أخي الجهاد الأفغاني كذا وهذا والقبائل وذبحين بعضهم وما إلى ذلك واعتداءات على بعضهم وقتال بين البعض وهو. الحمد لله رب العالمين، يعني معروف أن القوة إذا جاءت، القوة يعني بتتحرك 3 فرق دبابات مع بعضها مع طائرات، المجاهدون يرعبون ويهربون من المنطقة لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا. الآن بالعكس الدولة إذا علمت أن أحمد شاه مسعود يريد أن يهجم على منطقة في منطقة بشغور هربوا قبل أن يأتي، فعلموا أنه سيهجم هربوا قبل أن يأتي. نعم قبل أسبوعين قبل 3 أسابيع تقريبا علموا أن أحمد شاه مسعود يريد أن يهجم على بشغور هربوا قبل أن يطلق طلقة واحدة. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، نصرت بالرعب رعب. أحمد شاه وصل، هم بيسموه الطاعون، وصل الطاعون، وصل الشيطان، بيسموه الشيطان والطاعون، ها وصل. لكن بعض الناس لا يستطيعون أن يعملوا 10 مشاريع، فتجدهم إيه ينبذون به ويقدحون به وغيره، لا بأس لا بأس. الذي يريد أن يعمل كلما برز كلما ازداد أعداؤه وحساده. ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار، هذا إن شاء الله موطئ نغيظ به الكفار. طبعا الكفار يعلمون أن هنا معسكر ويغتاظون منه. وجاءت الطائرات مرتين والحمد لله، في المرتين بعد أن تمر الطائرة تلحقها طائرة باكستانية وتسقطها، في المرتين صدقوا هذا المعسكر ربنا حماه، رغم أن كل المنطقة التي حولنا تقريبا كل المعسكرات المحيطة بنا ضربت إلا هذا المعسكر. مرت الطائرة قلت سبحان الله فوقنا، بعد قليل سقطت، لحقتها طائرة باكستانية وسقطتها. ترى باكستان تعجبك في الطيران، فيها طيارين ما شاء الله، والله الحمد لله، يعني الجيش الباكستاني جيش قوي جيش قوي، وإلا باكستان ضدها كل العالم، و90 مليون، حولها الهند حوالي 800 مليون، يعدون دائما لضربه. شوف قطعوا عنها بنغلاديش 100 مليون، شوف أعداء الله ينشئون لها الفتن والقلاقل في داخل باكستان، يقولون للبلشويين قوموا وللشيوعيين قوموا واعملوا مظاهرات وللشيعة قوموا وللسند انفصلوا وللأهل أهل بيشاور انفصلوا، هذا ضياء الحق هذا بنجابي وانتو كيف يحكمكم وانتو بشتون، البنجابيين يحكموكم يا بشتون، انتو باتان انتو عرق مجاهد عرق مقاتل، كيف هذا يحكمكم؟ صلوا 10 سنوات يحكم فيكم. ولذلك تجد عبد الولي خان هذا زعيم البشتون هذا زعيم بيشاور دائما يهدد بانفصال بيشاور والمنطقة الحدودية، وأهل السند يهددون بانفصال السند، وأهل البلوشستان يهددون بانفصال البلوشستان، قلاقل ربنا يعين عليها. الظاهر من هذا الرجل والله أعلم، نحن لا ندري، العقولهم كبيري يقولون هذا عميل لأمريكا، فكيف يقف مع الجهاد الأفغاني؟ إذن الجهاد الأفغاني كله إيه لأمريكا. لكن نحن نقول والله أعلم، إن الله ساق ضياء الحق ليكون دعامة كبيرة وسندا عظيما من أسناد الجهاد الأفغاني. يقول هو لو لم يبقى إلا أنا من باكستان مع الجهاد الأفغاني لا أعنتهم، يقول هذا. نعم والله عندما يقول، أنا حضرت له عدة خطب، عندما يتكلم عن الجهاد الأفغاني كأنه إيه قائد من قادة الجهاد الأفغاني، يتكلم كلام المسلم كلام المجاهد. يقول هؤلاء إخواننا لن نتخلى عنهم، ويواجه الروس بهذا، اللي عقولهم كبيري ما شاء الله، روسهم ما شاء الله، هذا يقول لك، يقولون هذا عميل لأمريكا والجهاد لأمريكا، إذن أمريكا تقول له إيه يدعم الجهاد الأفغاني، والدليل على ذلك ستينجر، انه ارسلت امريكا ستينجر لكي تحطم الطائرات الروسية. هم لا يدرون ان امريكا تأخذ ثمن كل صاروخ ستينجر $70,000 من اموال المسلمين، لا يدرون هذا. قاعد ما شاء الله مبسط وهالقهوة قدامه وبيشرب رشفة القهوة، يقول لك هذا حرب النجوم بين امريكا وبين روسيا. نعم، حرب الكواكب. وإلا الشعب الأفغاني هذا بيستطيع؟ مثل ما قال شيخ سياف، قال قابلته أحد الزعماء العرب فبدأت أشرح له عن انتصارات المجاهدين وعما أيدهم الله به من كرامات وما إلى ذلك، قال وهو يبتسم ابتسامة صفراوية. بالتالي قال أنتم تستطيعون أن، طبعا بلغته المحلية، أنتم تستطيعون أن تقاوموا روسيا؟ ها؟ فقال سياف والله ما دام هيك أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله. قال له سياف اسمع، أبوك مات؟ قال له نعم. قال له سيدك مات؟ قال له نعم. قال له طولة حياتك كنت تشتغل لدنياك، اشتغل يوم واحد لدنياك لآخرتك، طولة حياتك وأنت تشتغل لدنياك، اشتغل يوم واحد لآخرتك. قد ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. طبعا كلما اقترب إلى أفغانستان كلما أغضب الكفار أكثر، يغيظ يعني يغضب. ولا ينالون من عدو النيلة، يعني لا تحطم سيارة ولا دبابة ولا تسقط طائرة ولا تقتل شيوعيا ولا تأسر جنديا إلا تغيظه. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ليجزيهم الله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. يا سلام، كل خطوة مكتوبة، كل كلمة مكتوبة، كل دقيقة مكتوبة، كل عمل صالح. ما دام الذي له فرس، من احتبس فرسا في سبيل الله فشبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. من نقى شعيرا لفرسه فله بكل حبة شعير حسنة. شعير إن فرسه ليستن بطوله، يعني يلعب بحبله، والأجر ماشي عليه نائم، الأجر ماشي عليه. وإذا مت في الرباط، خاصة إذا كنت سأمان، فإن الأجر لا ينقطع إلى يوم القيامة. كل ميت يختم على عمله إلا من مات مرابطا، فإن عمله ينمى له إلى يوم القيامة. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ وكل يوم بألف يوم. وهنا قال لي بعضهم أيهم أكثر أجرا، هنا أو في جادي؟ قلت له هنا لغير المتدرب أكثر أجرا، لأننا نقوم بفريضة الإعداد ونقوم كذلك بشبه فريضة الرباط. نحن لسنا مرابطين تماما، شبه مرابطين، لأننا المرابط هو الذي على الثغور، يعني على الحدود، يخيف العدو ويخافونه. فنحن نخيف العدو ونخاف منهم، نخاف أن تهجم علينا الطائرات ونخاف أن يهجم علينا أعداء الله، لكن لسنا على الحدود تماما، فنحن شبه مرابطين. فقول نحن نقوم بفريضة الإعداد وبثلاث أرباع فريضة الرباط. إحنا ما يخذين واحد ثلاث أرباع، الذي في جاجي بدون إعداد يأخذ إيش؟ واحد صحيح، اللي هي أجرة المرابط. فأجركم إن شاء الله أعظم من أجر الذي يرابط في الداخل بدون إعداد. وكلما مكثت في هذا المكان كلما ازددت فائدة، سواء روحية، فكرية، جسدية، سلاح، ثقافية، هذا غير موجود في مكان آخر. فكلما جلست في هذا المكان كلما استفدت أكثر. وعلامة تصميمك وعزمك على الاستمرار في الجهاد مكوثك هنا فترة أطول، لأنك تريد أن تتقن السلاح، تريد أن تتقن الإعداد. تريد أن تتقن هذا من أجل أن تستمر في الجهاد إلى أن تلقى الله. والجهاد هنا في أفغانستان، في فلسطين، في معظم الأرض الآن، كل مسلم على الأرض الآن فرض عين عليه أن يحمل السلاح ويقاتل، كل مسلم في الأرض إلا الأعمى والأعرج والمريض. المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هؤلاء فقط الذين رفع الله عنهم الحرج، والبقية كل من لقي الله وهو لا يقاتل أو لا يعد للقتال فإنه يلقى الله آثما ويلقى